وهذه قاعدة، هي قاعدة أصولية فقهية، وهي أن الوسائل إذا لم تترتب عليها المقاصد لم تشرع. كل وسيلة لم يترتب عليها مقصد لم تشرع. ولذلك ذكرت لكم كلام الفيروزابادي في تعريفه لكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ألصق ثوانك بالجبوب. لا، في ترجمته هو. فلذلك قال: وشرط كلنا أن يرام الطريدا منعكسا وظاهرا لا أبعد. ظاهرا معناه أظهر من الآخر، ليس المقصود ظاهرا هو اتصافه بالظهور مشكك، لأن الظهور مشكك ليس متواطئا، فقد يكون اللفظ ظاهرا لدى بعض الناس ويكون خفيا لدى غيرهم. فأنت إذا سألت شخصا لا يعرف إلا لغة ما لا يعلم، بلغة السند في الهند، ما لا يعلم، هذه يمكن أن تنطقها بما لا يعلم، صعبة جدا، هذه من أصعب لغات العالم كله، أصعب من كل شيء. نعم، إيه نعم، هذه يقول لك بر بر بر بر بر بر بر، يعدها 10 مرات مثلا، هذه كلمة بر بر بر بر، أنت تظن أنه معناها أنه لا لديه التعتع، هو لا يتعتع، وإنما يعدها عدا كل واحدة منها بالدلالة. هذه غرابة نسبية. نحن الآن كثير من لغة العرب أصبح غريبا بالنسبة إلينا، وكان مشهورا في لسان العرب. قد تسألون، لا ما قد تسألوا بعض الأفراد الآن عن بعض الكلمات التي كانت شائعة في لسان العرب فلا يفهمها لأنها لم تعد مستعملة في لغتهم، وقد تكون مستعملة مشهورة في بعض المناطق بعض الجهات. الآن في فرق كبير بين المناطق هنا في داخل جزيرة العرب، وعندنا أيضا في كثير من المناطق المختلفة يقع اختلاف في الشهرة فيما يتعلق باستعمال بعض الكلمات اللغوية، تكون الكلمة فصيحة عربية أصلية ولكنها انطمست في منطقة معينة وهجرت وبقيت مشهورة في بعض المناطق الأخرى. عندنا بعض العلماء ينظمون بعض المسائل الفقهية بالغريب اللغوي، يريدون أن يجمع الطالب بين الفقه واللغة الغريب اللغوي. مثلا أحد العلماء عندنا يقول: ومن عليه شنق قد ذاب، محمد مولود بن أحمد فال يقول: ومن عليه شنق قد ذاب شحطها فمشرت آرابا على السباهل فأشهبه إجزاؤها عن مالك يرويه. ونظير هذا كثير في كتابه الكفاف، كفاف المبتدئ وفن العادات التعبدي، متن 3725 بيت في الفقه، في الفقه المالكي، ويشير إلى ما يحتاج إليه من الفقه الآخر، وهو مختص بفقه البادية. واللام لام استبد بالبلاد النائية كالجماعات والشراء الأهلية، مختص بالأهل البادية فقط. طبع بشرحين، شرح المؤلف وشرح آخر عند الشيخ. فهذا النظم يأتي فيه كثيرا بالغريب اللغوي، وفي شرحه هو يركز فقط على شرح الغريب. نعم، مثلا في الحيض يقول: دم جرى بنفسه من شكر من تحمل عادة. الشكر في اللغة يطلق على الفرج، ولكنها لغة غريبة ليست مشهورة بين الناس. ثم يقول فيها: فأكبرت، أكبرت معناها حاضت، وبها فسر قول الله تعالى: فلما رأيناه أكبرنا، قيل معناه أكبرنا معناه حضنا، والهاء السكت لأنها أكبرت، أكبرت المرأة معناها حاضت. وكذلك يقول لأنهن قد تعجبن منه بشدة عجبهن منه حضنا. نعم، من غريب التفسير، من غريب التفسير، لكنه موجود وهو مناسب من ناحية اللغة. كذلك يقال أعصرت المرأة أيضا معناها حاضت، وهو يأتي بها كثيرا. قد نعم، جارية بسفوان دارها تبشر هوينا ساقطا خمارها، قد أعصرت وقد دنا إعصارها، قلت للبواب لديه دارها كيدا فإني حمها وزارها. نعم، كانت لا لا كانت موجودة في بعض القبائل، ولذلك تجدون الآن لغة بني هذيل من أغرب اللغات في عرف العرب. ولذلك شرح السكري الآن لديوان الهذيلين موجود مطبوع في 3 مجلدات، هذا فيه من الغريب اللغوي شيء كثير جدا. مثلا يأتيك بالقصائد التي فيها غرابة كثيرة، مثل قول هذا ساعدة بن جوئية في قصيدته التي يقول فيها: لله يبقى على الأيام ذو صلد أدفاء صلود ذو حيد أدفاء صلود من الأوعال ذو خدم، موكل بشذوذ الصوم يرقبها من المخارم مخطوف الحشا زرم. يأتي فيها كثير من اللغات الغريبة، الكلمات الغريبة جدا أصبحت غريبة الآن. فهذه الغرابة أمر نسبي مشكك بين بعض المناطق وبعض، ولذلك الاختلافات التي نجدها الآن في مناطق في الجنوب لديهم بعض الكلمات المشهورة عندهم وهي عربية فصيحة، ولكنها أصبحت غريبة في مناطق أخرى لأنهم حافظوا عليها وضاعت في غير ذلك البلد. نعم. ولذلك قال: أن يكون الشرط وأن يرى مطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا، لا بد أن يكون ظاهرا معناه أظهر من الآخر عند السامع، لا أبعد ولا مساوية. هذا أراد أن يبين قوله ظاهرا لأن العبارة فيها خطأ، ليس المقصود أن يكون ظاهرا فقط، المقصود أن يكون أظهر من اللفظ. نعم. ولذلك قال: وظاهرا لا أبعد ولا مساوية ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرسا. كذلك من شرطه أن يكون على الحقيقة لا على سبيل المجاز، إلا إذا كان المجاز قد نقل بالنقل، والنقل مثل النقل الشرعي، الصلاة في الشرع معروف أنها العبادة المخصوصة، الوضوء في الشرع معروف أنه الطهارة المخصوصة، الحج في الشرع معروف، العمرة في الشرع معروف. فلذلك إذا أطلقت الآن الحج سيعلم عوام الناس أن المقصود به حج بيت الله الحرام، ولكن عند قبل أن ينقل الشرع هذه الكلمة عن معناها الأصلي كان الحج معناه القصد. وأشهد من عوف جموعا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يقصدون سب الزبرقان المزعفرة. فهذا الآن النقل أصبح أشهر من المعنى الأصلي، بل كثير من الناس يستغرب إذا جاء المعنى الأصلي بعد النقل. مثلا: من دعية فليجب، إن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليأكل. فليصلي ما معناها؟ كثير من الناس يشكل عليه معناها، يصلي معناها فليدعو ويظن أنه معناها أنه يصلي عليه. فهذا لأن أصبح المجاز اللغوي أشهر من الحقيقة اللغوية هنا بالنقل. إذا استعمل اللفظ في مجازه دون أن يكون ذلك المجاز مستهرا ودون أن تدل قرينة على قصده فهذا التعريف باطل، هذا التعريف باطل. مثل ما لو عرفت إنسانا سريعا في المشي، شخص سريع في المشي جدا، عرفته بأنه قطار، هذا الآن تعريف خاطئ لأنه لم يشتهر إطلاق القطار على الإنسان السريع في المشي. نعم. ذكر واحد من المشهورين العدائين الآن. نعم. يكون على سبيل المبالغة لكن لا يكون تعريفا، ما يكون وصفا فقط. نقصد هنا التعريف لا بد أن يكون التعريف أبلغ من المعرف أوضح منه. نعم. نعم. ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا، معناها بلا قرينة تحرز بها عن المعنى الأصلي. والقرينة معناه ما يقترن بالشيء، والمجاز معناه اللفظ المستعمل ثانيا معناه في غير استعماله الأول في غير ما وضع له، لقرينة لعلاقة بقرينة، لعلاقة معناه بين المعنيين، هذا المعنى وهذا، أو هذه الماهية وهذه بينهما علاقة، هذا الرجل لديه جرعة وهذا الأسد لديه جرعة، فالجرعة هي الجامع بين هذين، فاستعمل الاسم هذا لهذا، أو هذا لديه بخر والأسد كذلك فاستعملنا اسم هذا لهذا، إذن هذه علاقة، لكن بقي قرينة، قرينة التي تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي. عدم إرادة المعنى الأصلي هي أن يوصف بوصف مخرج للماهية الأصلية، كما لو قلت رأيت رجلا يرمي، عرف أنه رأيت أسدا يرمي، عرف أن المقصود به الرجل، لأن يعني الأسد ليس من شأنه الإصابة في الرماية. واضح الآن؟ كذلك على جهة، نعم نفس الشيء هنا، كذلك على جهة التشبيه مثلا، لو ذكرت أداة التشبيه أو لم تذكر ولكنه رشح على سبيل الاستعارة، مثلا يقول الشاعر: لما رأوا عابد الرحمن منقبضا تحت العجاجة مثل الضيغم الضاري، ولو فرادا ومثلا مهطئين ولم يذنوا من الروع وجها بعد إدباري. هذا بالتشبيه، أثبت أداة التشبيه، قال: منقبضا تحت العجاجة مثل الضيغم الضاري. نعم. ولا بما يدرى بمحدود، كذلك من شرط التعريف أن لا يؤدي إلى الدور، وأن يكون لا يعرف إلا بمعرفة المحدود، لأن يعني المقصود أن يعرف به، إذا كان هو لا يعرف قبل معرفة محدوده ما الفائدة؟ وذلك بأن لا يرد لفظه مكررا، لا يرد المعرف بلفظه في التعريف، الذي يعرف العلم بأنه صفة ينكشف بها المعلوم على ما هو به انكشافا تاما لا يحتمل النقيض. إذن العلم لا يمكن أن نعرفه قبل تعريفه، وتعريفه لا يمكن أن نعرفه قبل معرفة العلم، لأننا ذكرنا فيه المعلوم. وكذلك لو أضفنا كلمة العلم قلت علم الأصول هو العلم بالأدلة الشرعية، العلم هو العلم، لا يعرف دون معرفة نفسه، فيحصل حينئذ توقف الشيء على ما يتوقف الشيء عليه، فيأتي الدور، فهذا لا يصلح مع التعريف. لذلك قال: ولا بما يدرى بمحدود، معناه ولا بما لا يعرف إلا بالمحدود، يدرى معناها لا يدرى إلا به، لا بما يدرى بمحدود معناه لا يدرى إلا به. نعم، الشيء الذي يتوقف معرفته على معرفة الحد على معرفة المحدود، إذا كان الحد تتوقف معرفته على معرفة المحدود ما فائدته؟ ولا مشترك من القرينة خلا، كذلك لا يمكن أن يكون في التعريف مشتركا خارجا عن القرينة. قد سبق أن ذكرنا أن اللهو يكون مشتركا ويكون منفردا، فالمشترك ما يدل على أكثر من معنى، مثل العين مثلا، فلو جاء في التعريف عين صافية مثلا، جاءت كلمة من الفرنسية أو من الإنجليزية أو من أي لغة فعرفتها لنا بأنها عين صافية، قد تكون عين ماء وقد تكون عين شخص، عين الديك، عين الديك هذا أصفى العيون كمان، عقارا كعين الديك كما قال الشاعر. وهذه تجدها في الترجمات المعاصرة، القواميس الآن لو قرأت في المورد أو في أي كتاب آخر تجد بعض العبارات في التعريف مثل هذه، فلا تفهم المقصود بها، لأنه يأتي باللفظ بالمشترك فلا يتميز لك ما المقصود به. واضح؟ فهذا ليس تعريفا صحيحا. لذلك قال: ولا مشترك من القرينة خلا، إلا إذا دلت قرينة على أنه يتعين متعين. نعم، مثل ما لو عرفنا البيعة فقلنا هو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة بآدمية ذو طرفين أحد طرفيه غير عيني. غير عيني معروف هنا أنه ما يقصد هذه ولا يقصد عين الماء، يقصد عين غير عيني معناها غير ذهب ولا فضة. واضح الآن؟ لذلك قال: ولا مشترك من القرينة خلا. وعندهم من جملة المردودية أن تدرج الأحكام في الحدود، كذلك إدراج الحكم داخل التعريف هذا من المردود، لأنه زيادة على الأصل، زيادة على الأصل، لأن أنت تريد أن تفهمه بغض النظر عن الحكم عليه، لأن الحكم تصور، حكم تصديق، والتعريف تصور، فالجمع بين التصور والتصديق هنا خطأ، وهذا الذي يحصل في النحويين كثيرا ولكثير من المتأخرين. النحويون كل ما عرفوا شيئا أتوا بحكمه فيه، مثل ما يقول ابن مالك في تعريف الحال مثلا، قل الحال وصف فضلة منتصب، يأتي كذا تكون الحال وصف فضلة منتصب ومفهوم في حالك فرضا عليه في التمييز. اي نعم هذا خطأ عند المناطق. في التمييز مثلا يقول اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد في الصرف، هذا خطأ عند المناطق لأنه أدرج الحكم في التعريف. واضح؟ صواب أن يفصل التصور عن التصديق، إذا عرفناه عرفنا حكمه بعد ذلك، عرفنا بحكمه بعد أن انتهي من التعريف، نعرفه أولا بغض النظر عن حكمه. نعم لا، لكن نحن نريد أن نعرفه أولا ثم بعد ذلك نعرف أن الكلام بحسب موضعه، الكلمة بحسب موضعها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما عمدة وإما فضلة وإما واسطة. فأن العمدة هي ما لا يسوء حذفه من الكلام إلا لدليل، وأن الفضلة ما يسوء حذفه من الكلام لغير دليل، هذا تعريفها بالحد. وأن تعريفها بالعد فنقول العمدة هي الفاعل والمبتدأ والخبر سواء كان منسوخين أو باقيين، والنائب عن الفاعل، هذه أربعة. وأن الفضلة هي الثمانية المعروفة بالمفعولات الستة والحال والتمييز، ثلاث ستة هي المفعول المطلق والمفعول له والمفعول به والمفعول معه والمفعول فيه وهو ظرف، المفعول دونه وهو المستثنى، والحال والتمييز. فهذا تعريف بالعد، فنحتاج إلى معرفة هذه. ثم نقول بعد ذلك العمدة حكمها الرفع، والفضلة حكمها النصب، والواسطة تكمل الفضلة فتكون منها وتكمل العمدة فتكون منها وهكذا. ولذلك احتاج المختار النبوي إلى أن ينظم هذه ويضيفها على ابن مالك، أضاف هذه فيقول مدلول الإعراب للإسم فانتبه ما كان عمدة فضلة وبين ذلك، ولعمدة وجب رفع وغير عمدة قد انتصب، فاحتاج إلى أن يذكر هذه. لأن ابن مالك ما تعرض لهذا فخلط بين نعم حتى في الكافية. وعندهم من جملة المردود أن تدرج الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم تدري ما روى. قد يكون ولا يجوز في الحدود ذكر أو بالنسبة للحد الحقيقي لا يجوز فيه التردد، لأن الفصل لا يكون إلا واحدا، والحد لا يتم دون فصل، والفصل كل ما هي لها فصل واحد يفصلها عن غيرها. لكن الخاصة يمكن أن تتعدد، كل ما هي الواحدة أكثر من خاصة، فلذلك يجوز أن يكون ما هي الواحدة أكثر من خاصة، صح ولا لا؟ فلذلك يجوز ذكر أو فيما يتعلق بالرسم، ذكر هذه الخاصة وهذه وهذه، مثل ما قال ابن عرفة في تعريف الصلاة عرفها بالحد فقط، فقال هي قربة ذات إحرام وسلام أو سجود فقط، ويمكن أن تقول أو سجود فقط، قربة هذا الجنس ذات إحرام وسلام هذه خاصة، أو سجود فقط معناها قربة محتوية على السجود، هذا أيضا خاصة للصلاة. فيمكن أن تقول أو سجود فقط، هذا تعريف معناها أن سجود التلاوة وسجود الشكر يصدق على كل واحد منهما أنه صلاة، هذا محل خلاف، لذلك ذكر أو هنا للإبهام أو التشكيك وقصد هذه. وأخرج الصلاة على الجنائز لأنها ذات إحرام وسلام، لكنها ليست ذات السجود على القول بإخراجها، لأن بعض العلماء لا يعدونها صلاة، الحنفية مثلا ما يحتاج هذا، ابن عرفة عرفة معروف بإتقانه للمنطق، ولذلك كل حدوده في الفقه في مختصره أفرزت الآن ووضعت وحدها وشرحت شرحها الرصاع بكتاب شرح ابن عرفة مطبوع له. إيه نعم المالكي هي أخرجها من المختصر، مختصر ابن عرفة في الفقه المالكي، لكن أخرج الحدود فقط الرصاع فعزلها وشرحها الرصاع، والشرح مطبوع طبعة قديمة في تونس مجلد واحد، وطبعة جديدة هي دار الغرب الآن تباع هنا في الرشد وغيرها، فقط أخرج الحدود الفقهية، كل مسألة فقهية أيا كانت كل حقيقة فقهية تجد حدها وشرح ذلك الحد ومحترجاته. بالنسبة للحدود غالبا ينظمون ينظمونها في التعارف في بدايات. الشيخ مثلا نظم كل الحدود في النوم الطويل. ولا يجوز في الحدود ذكر أو جائز في الرسم فدري ما رأوا ما رأوا ذكر أو مثلا أن تقول الإنسان هو الحيوان الناطق أو الماشي، حيوان الناطق أو المفكر، هذا لا يجوز في الحد لأن الفصل لا يكون إلا واحدا. لكن يجوز في الرسم تقول الحيوان الضاحك أو الكاتب لأن له أكثر من خاصة. فإذن عرفنا أن الشروط تنقسم إلى قسمين، الفصل والخاصة السبق. لكن الذي يعنينا هنا أن الحدود تنقسم، أن الشروط تنقسم إلى قسمين، شروط من باب الكلية وهي الأولى، وشرط واحد من باب الكلي وهو هذا الشرط الأخير وهو إدراج الأول في الحدود. هذا شرط فقط للحد سواء كان كاملا أو ناقصا، لكنه لا يدخل فيه الرسم. واضح؟ انتهينا هنا إن شاء الله. الجنس يسأل عنه بقولك مما هو، معناه من أي شيء هو، فيسأل عنه بمن الدالة على التبعيض، أنه جزء من، نعم، لأن الماهية جزء من هذا الكل، لأن الجنس أعم من الماهية، فهم؟ والفصل يسأل عنه يؤتى به في جواب ما هو، لا قيل لك ما هو لك تجيب بفصله، فالناطق بالنسبة للإنسان هذا يقال في جواب ما هو. أما كذلك الخاصة في جواب ما هو. أما العرض العام كالماشي بالنسبة للإنسان مثلا، هذا لا يمكن أن يصدق جوابا لأحد أدوات الاستفهام إلا لو كان في الكيف، لو قلت كيف هو فتذكر هذا، لكنه لا يحيط، لا بد أن تذكر عدة أعراض. كيف هو فتقول طويل أبيض يمشي، تعد كثيرا من الأوصاف، هذه الأوصاف كلها عرض عام، أبيض هذا اللون واللون من باب الأعراض العامة، الطول هذا من باب القامة وهي من الأعراض العامة، وهكذا. فهمت الآن؟ نعم. في الجواب عن أدوات الاستثناء والاستفهام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: باب القضايا وأحكامها. القضايا جمع قضية، والقضية فعيلة بمعنى مقضية من القضاء، والقضاء في اللغة يرد لي كثير من المعاني، عشرة تقريبا، والذي يعنينا منه هنا معنى الحكم، القضاء بمعنى الحكم، والمقصود بالحكم الإخبار بالخطاب الشرعي على وجه الإلزام، أو الإخبار بمقتضى الخطاب الشرعي على وجه الإلزام، وهذا هو الفرق بين الفتوى والفتوى. في الفتوى كما قال القرافي هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه، والحكم إخبار عن خاص فيه ترافع على وجه الإلزام. الفتوى ليس فيها إلزام، والحكم فيه إلزام. القرافي يقول: جلست 8 سنوات أبحث عن الفرق بين الحكم والفتوى، فوصلت إلى هذا الفرق. ثم مكث هذه الفترة وهو يبحث عن الفرق بين الإقرار والدعوى والشهادة، فوجد أن القول على تقدير صحته إما أن يفيد حق لقائله على غيره فهو دعوى، وأن يفيد حق لقائله لغير قائله على غيره فهو شهادة، أو أن يفيد حقا لغير قائله على قائله فهو إقرار. سميت القضية قضية هنا لأن فيها حكما، فهي تصديق. تصديق كما ذكرنا هو النسبة المتعقلة بين شيئين، وذلك يقتضي التركيب. فمعناه أننا الآن وصلنا إلى أقسام المركب، لأننا انتهينا من أقسام المفرد، قسمنا اللفظ المستعمل إلى مركب ومفرد، ثم قسمنا المفرد إلى أقسامه، وصلنا الآن إلى المركب. فالتصديق لا يكون إلا في المركبات، والتصديق هو الذي نسميه قضية، وجمعها قضايا. وهذا الجمع قد سبقه بعض الإعمالات كما يقول أهل الصرف، لأن أصل الجمع على وزن فعائل، فأصل الجمع قضية، أي قال قضايية، ثم تصحح الياء بالهمزة كما فعل في صحائف فيقال قضائية، ثم تفتح الهمزة في مكانها فيقال قضائية، وحينئذ لا بد من قلب الياء ألفا فيقال قضاء، وحينئذ يجتمع لدينا ثلاث ألفات لأن الهمزة في قوة الألف وقبلها ألف وبعدها ألف، حينئذ تقلب ياء فيقال قضايا. والقضية هي القول المحتمل للصدق، واحتماله للصدق مقتضي أيضا لأن يحتمل الكذب، ولكننا للاختصار نتركه، والمقصود لذاته كما سيأتي شرحه التعريف إن شاء الله. لكنها تسمى بعدة أسماء، فتسمى قضية باعتبار ما فيها من الحكم، لأنها دائما فيها حكم على الغير، هذا الاسم الأول. وتسمى نتيجة لأنها قد توصل إليها ببحث، وتسمى مطلوبا لأنها أمر خبري، وكل أمر خبري يقبل التصديق والتكذيب، فإذا يحتاج في إثباته إلى دليل، فلذلك نسميها مطلوبا قبل إثباتها. ثم في حال قبل الإثبات أيضا تسمى دعوى، قام سيدون هذه تسمى دعوى ما لم تثبت، فإن ثبتت صارت نتيجة للدليل الذي أثبتها. تسمى أيضا مبحثا لأنها مكان للبحث، وتسمى مسألة لأنها مكان للسؤال، وتسمى مقدمة لأنها يبنى عليها غيرها، فكل تركيب يفيدك أمرا آخر، لذلك نسميها مقدمة. كل هذه الأسماء مترادفة، قضية والمقدمة وكذلك الجملة عند النحويين، عندنا في المنطق هنا نسميها قضية ومقدمة ومسألة ومطلبا ومبحثا ومطلوبا ونتيجة إلى آخره، كل هذه معنى واحد. وأحكامها، الأحكام جمع حكم وقد سبق تعريفه، وهو جمع أحكام القضايا، مع أن المقصود بها الذي سيذكره من أحكام القضايا حكمان فقط، وهما النقد والعكس. ولكن لما كان النقد والعكس يحصلان في كل القضايا جمعهما باعتبار تعدد وقوعهما، فالنقد يحصل في كثير من القضايا، وكل نقد يعتبر قائما بنفسه فلذلك جمع. كذلك العكس، والعكس إنما تكلم فيه هو هنا على العكس المستوي، وترك عكس النقيض لم يذكره، وسنذكره إن شاء الله تعالى. فالعكس أيضا يحصل في كل قضية فلذلك جمعناه باعتبار تعدده، فعلى هذا يكون جمع الأحكام هنا ليس مجازيا وإنما هو على وجه الحقيقة. وبعض العلماء يرى أنه مجاز باعتبار أن أقل الجمع اثنان، وهذا خلاف أصولي في أقل الجمع، والراجح فيه أن أقل الجمع ثلاثة. عرف القضية بقوله ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهما قضية وخبرا. ما احتمل الصدق، ما هنا بمعنى القول، معناها القول الذي احتمل الصدق لذاته، لا موصوفة بالموصول، ما نكرة موصوفة وصفت بالموصول. ما معناها قول احتمل الصدق لذاته؟ هذا القول الذي احتمل الصدق، القول سبق تعريفه، احتمل الصدق، احتمل معناه كان قابلا لهذا الوجه وقابلا لضده، أو قابلا للوجه وقابلا لنقيضه، فكل ذلك يسمى احتمالا. والاحتمال يقع بين الضدين، فلا بد من تعين أحدهما إن لم يكن لهما ثالث، ويقع بين النقيضين ولا بد من تعين أحدهما، ويقع بين الخلافين ولا يتعين أحدهما أبدا، الخلافين دائما لهما ثالث فأكثر. ووجه الاحتمال هنا الاحتمال العقلي لذاته، فلذلك قيده بقوله لذاته. والمقصود بالصدق خلاف الكذب، وإذا عرفناه فإننا نجد أن العلماء قد اختلفوا في تعريفه إلى ثلاثة أقوال. فمنهم من قال الصدق مطابقة الكلام للواقع في نفس الأمر حتى ولو لم يكن الشخص يعتقده، وعلى هذا فإن كل قول طابق الواقع في نفس الأمر فهو صدق، وكل قول خالف الواقع في نفس الأمر ولو لم يقصد به قائله الكذب فهو كذب. لأن هذا القول الأول. القول الثاني أن الصدق ما طابق الاعتقاد سواء خالف الواقع في نفس الأمر أو طابقه، وأن الكذب ما خالف الاعتقاد في نفس الأمر سواء طابق الواقع أو خالفه. وهذا استدل أصحابه بقول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم أخبروا بموافق للواقع في نفس الأمر ولكنهم مخالف لاعتقادهم هم فكذبوا. فإذا دل هذا على أن الكذب هو مخالفة الاعتقاد حتى ولو لم يكن موافقا للواقع في نفس الأمر، إن كانت لا تخاطبوا إلا بمقتضى اعتقاده. وعليه فإن الصدق هو ما طابق الاعتقاد سواء وافق الواقع في نفس الأمر أو خالفه. قول الثالث أن الصدق ما طابق الاعتقاد والواقع، وأن الكذب ما خالف الاعتقاد والواقع، وأن بينهما واسطة، فيكون الصدق والكذب من الضدين اللذين لهما ثالث. فالثالث ما هو؟ الثالث هو ما ليس بصدق ولا كذب، وهو ما كان موافقا للواقع في نفس الأمر مخالفا للاعتقاد، أو كان مخالفا للاعتقاد موافقا للواقع في نفس الأمر، هذا ليس بصدق ولا كذب. هذا الرأي هو الذي اختاره الراغب الإصفهاني وأقام عليه كثيرا من الحجج. والواقع أن في المفردات وغيره، ونظمه السيوطي أيضا في الألفية البلاغة، يقول: توافق الواقع صدق الخبري وكذبه عدمه في الأشهر. وقيل لا أكذبه عدمه في الأشهر، وقيل بل موافق اعتقاده ولو خطا، والكذب في اعتقاده ففاقد اعتقاده لديه واسطة. وقيل لا عليه ارجاحه الصدق الذي يطابقه معتقدا وواقعا يوافقه، فاقد مع اعتقاده الكذب وغير ذلك بصدق او كذب. ووافق الراغب في القسمين ووصف الثالث بالوصفين. الراغب قال هذا يوصف بانه صدق وبانه كذب، ثالث هذا الواسطة قال يوصف بانه صدق وبانه كذب. وعلى هذا فإن المناطقة إنما يسمون الصدق لموافق الاعتقاد، والمقصود بالاعتقاد ما يجمع بين اعتقاد المتكلم والسامع جميعا، أما ما يختلف فيه المتكلم والسامع فهو من الأمور الاجتهادية التي لا يتعين فيها الصدق والكذب إذا كان في الأمور العقلية، لأن العقل لا يمكن أن يختلف فيه المتكلم والسامع وهما عاقلان الأمور العقلية إلا إذا كان أمرا اجتهاديا مواريا صعبا. كل الأمور الضرورية لا يمكن أن يختلف فيها السامع والمتكلم في صدقيتها وكذبها عقلي، الأمور العقلية. أما في الشرع فإن الصدق فيه متحدد، والتكليف فيه إنما هو بحسب الاعتقاد ولا تكليف بحسب الواقع في نفس الأمر. ولهذا يبني الفقهاء قاعدة فقهية على هذه المسألة، وهي قاعدة الظهور والانكشاف، قاعدة الظهور والانكشاف. ومن فروعها من أقسم على أمر قد مضى موافقا لاعتقاده الجازمي فتبين خلافه، فإنه لا يخلف. وهذه أيضا لها فروع أخرى فيما يتعلق بتعليق الطلاق، أو من أخبر بأنه قد طلق امرأته غالطا وكان يعتقد ذلك، فإن هذا الخبر لا يفترق عن الإنشاء، لأنه ظن أنها التي خرجت من الدار، فتبين أن التي خرجت غيرها. هكذا مثلا قال: إن خرجت فلانة من الدار فهي طالق، فرع امرأة خارجة من الدار فظنها زوجته فتبينت غيرها وقال هي طالق. فقوله هذا لا يؤخذ به، لأنه قاله بناء على مقدمة معينة، وفي المقدمة قد أخطأ فيها، لا يقع طلاق. وقولنا لذاته مخرج لما يحتف به من القرائن ما يقتضي صدقه، سواء كانت تلك القرائن وحيا ككلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالكلام الخبري، هذا قطعا لا يحتمل الكذب، قطعا صدق. لكن كونه لا يحتمل الكذب ليست لذات الكلام، ليست لذات الخبر، وإنما هي لقائله. فأي قصة أو أي خبر بغض النظر عن قائله، فإن العقل يبيح أن يكون صادقا وأن يكون كاذبا، ولكننا نقيده إذا جاءت قرينة تدل على صدقه وتمنع كذبه، فهذه القرينة خارجة عن ذاته، فكل خبر أخبر الله به فهو صدق، لكن صدقيته ليست راجعة إلى ذات الخبر، إنما هي راجعة لمن تكلم به، لأن الله أخبر به. وكذلك كل خبر أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صدق، والرسل كلهم، لكن ليست صدقيته راجعة إلى نفس الخبر، وإنما هي راجعة إلى قائله. وكذلك خبر الخبر المتواتر في أصله قابل للتكذيب والتصديق، ولكنه احتفت به قرينة وهي قرينة التواتر في نقله فاقتضت تصديقه. ومثل هذا الأوليات: الواحد نصف الاثنين، هذا يجزم العقل بصدقه، لكن صدقه ليس راجعا إلى ذاته، وإنما هو لأنه من مبادئ العقل، بدأ العقل من هنا فلا يقبل تكذيب هذا. وهكذا، فلهذا قلنا محتمل الصدق لذاته. يحتمل محتمل الصدق لذاته، لا يحتمل معناها يحتمله العقل، لكن يبنى، لأن الشيء هو في نفسه قد لا يحتمل هذا الأمر، ولكن يحتمل في العقل أنه متصف بكذا، معناها يقبل عقلا أن يتصف بهذا، لأن يحتمل أصلها من افتعل، معناها تكلف الحمل، والحمل كل ما يحتل على القلب فأنه حمل عليه. أنت الآن هذا الشيء تحتمله ولا لا تحتمله؟ إذا كنت تحتملهم معه تتصبر وتتشجع حتى تحملهم. نعم، واستعمال أيضا يحتمل في مكان يحتمل خطأ. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. الخبر قد يتعين صدقه من جهة قائله في نفسه، قول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، هذا يمتنع كذبه لقائله، لأنه قاله الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا. قد يمتنع كذبه لا لقائله، ولكن لتصديق قائله، لأن الله قد صدق قائله، مثل قول الله تعالى تصديقا لملكة سبأ: إن الملوك إذا دخلوا قرية أشهدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا الكلام صدق لا يحتمل الكذب، لأن الله قال: وكذلك يفعلون، فصدقها. تصديق الله لها مقتضى بصدق قولها. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته هذا لا يحتمل الكذب من جهة نطق الرسول صلى الله عليه وسلم به. وكذلك تصديقه لخبر غيره مثل قوله لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب. فهذا تصديق للشيطان الذي أخبر أبا هريرة بخبر قابل للصدق والكذب، فخبر الشيطان قابل للصدق والكذب بغض النظر عن نفس الخبر، وبغض النظر أيضا عن قائله، حتى إذا عرف قائله مع كونه شيطانا يمكن أن يكون صدقا، لكن لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صدقا جزمنا بصحته، لا لذاته ولا لقائله ولكن لتصديق غيره عليه. وكذلك الكذب يكون ناشئا عن ذات الخبر، الخبر نفسه ينكره العقل، كقول اليهود عليهم لعنة الله يد الله مغلولة مغلولة إليهم ولعنوا بما قال. العقل لا يمكن أن يتحمل صدق هذا القول أبدا. كذلك قولهم إن الله ثالث ثلاثة هم نصارى، هذا لا يمكن أن يتحمله العقل، فإذا هذا ينكره العقل، فتكذيبه من قبل العقل. قد يكون تكذيبه ليس راجعا إلى العقل وإنما هو راجع إلى الوحي، مثل كثير من الأخبار التي ما أدركناها ولا رأيناها ولكنها شاعت فكذبها الوحي. مثلا اليهود زعموا أن الله حرم عليهم في التوراة لحوم الإبل وألبانها، فالله تعالى كذبهم قال إن تناول البر حتى تنفقون ما تحبون وما تنفقون شيئا من الله تعالى، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة مثلها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ومثل قولهم إن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا، العقل يجيز هذا أن إبراهيم كان على دين اليهودية وعلى دين النصرانية، ولكن الله كذبه فعرفنا كذبه بالوحي لم نعرفه بالعقل. الله قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. كذلك زعمهم أنهم صلبوا المسيح عيسى بن مريم، العقل يجيز هذا، المسيح عيسى بن مريم بشر مثل غيره من البشر وهم قتلوا الأنبياء والله أثبت قتلهم للأنبياء، وهم فيهم من الشر ما يصلبون به المسيح ويقتلونه، ولكن الله كذب هذه الدعوة قال وما قتلوه وما صلبوه، فصار هذا القول كذبا لا لذاته ولا لأن العقل يخالفه ولكن للوحي لأن الوحي أنكره. كذلك من هذه الأمور المقتضية لكذب الخبر عند المحدثين أن تدعو الدواعي، أن تدعو الدواعي إلى نقله تواترا فلم ينقل تواترا، وهذه ضابط من ضوابط تضعيف المتن، وعليه اعتمد الحنفية في ردهم لحديث البصرة في قولها أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم السفر جهوه يتوضأ، قالوا هذا حكم من أحكام الرجال وتدعو الحاجة إليه وتكثر تعم به البلوى فيكثر السؤال عنه فيكثر الجواب عليه، فإن لم يروه رجل دل ذلك على كذبه وهو ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي رد به الحنفية هذا الحديث، ونظيره كثير، نظيره كثير مما تدعو الحاجة إليه. مثلا من زعم الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رزق ولدا من عائشة وأن اسمه عبد الله، هذا قطعا كذب يجزم العقل بكذبه. هل هو مخالف للوحي؟ لا. هل هو مخالف للعقل؟ لا، لكن لأنه لو كان حقا لضعف الدواعي لا نقله تواترا ولم ينقل، دل ذلك على كذبه. ليس من هذا ما يخالف العادات، لأن العادات تخرق، فالعقل يجيز أن يولد الشيخ الكبير الأشيب على هيئته تلك، أن يكون ولد وهو كبير أشيب، العقل لا يمنع هذا، مثل ما خلق الله آدم وكذلك كلامه في المهدي لا يمنعه العقل. نعم، مثل كلام عيسى في المهدي مثلا، ولذلك قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كل هذه أمور عادية يصح تخلفها، الحكم العادي يصح تخلفه، ولذلك لو خالف الأمر العادة فلا يقتضي ذلك كذبه، مثل ما لو رأينا الهلال اليوم في الصباح ثم ثبتت رؤيته في الليل هذا منافي للعادة، ولكنه يمكن تخلف العادة، ولذلك لا يلزم العقل بتكذيبه ولا يلزم الشرع بتكذيبه، يمكن عقلا ويمكن شرعا، العادة فقط هي التي حكمت به وحكم العادي يمكن تخلفه. ونظير هذا ما يبنى على شهادة العدلين في القضاء، شهادة العدلين موجبة للحكم ومع ذلك هي ظنية، للشرع يثبتها ولا العقل يقتضي صحتها، والعادة جرب فيها أن العدلين في بعض الأحيان يخطئان في شهادتهما ويكذبان. ما احتمل الصدق لذاته جرى معناه اشتهر، بينهم معناها عند المناطق قضية وخبر، اشتهر بينهم حال كونه قضية، أنا يسمونه قضية لذاته ذكرناها، أنها بخلاف ما احتمل صدق ما لم يحتمل الصدق لسبب ما احتف به من القرائن، أو لم يحتمل الكذب لما احتف به من القرائن، واستغنى عن قوله والكذب عطفا على الصدق، لأن الاحتمال لا بد له من طرفين، كل احتمال معناه لا بد فيه من طرفين، الطرف الثاني معروف عقلا أن الاحتمال المقابل للصدق هو الكذب على القول بانحصار الكلام في الصدق والكذب، قد ذكرنا القول الثالث بأن الكلام لا ينحصر في الصدق والكذب. جرى بينهم قضية وخبر، أنا يطلق عليه قضية باعتبار ما فيه من الحكم، ويطلق عليه خبر باعتبار أنه مخالف للإنشاء، قد سبق أن الكلام ينقسم إلى قسمين إنشاء وخبر، فالخبر فالإنشاء معناه يقع معنى بلفظ يقارنه في الوجود، والخبر معناه ذكر أمر قد وقع أو سيقع، ذكر أمر قد وقع مثل أخبارنا نحن في الماضي، أو سيقع معناها بالوحي كالسمعيات فيما يتعلق بيوم القيامة، أو بالتجربة كأن مثلا أنت رأيت شخصا يسلك هذه الطريقة فتقول الآن يأتيكم فلان، سيأتي فلان الآن، أو كلمك بالهاتف أنه سيأتي في الطائرة فقلت سيأتي فلان في الطائرة، هذا حديث عن أمر سيقع في المستقبل ليس عن طريق الوحي ولكن عن طريق قرائن أخرى تعتمد عليها، سواء كانت تلك القرائن خبرا من ما لو أخبرك، أو كانت نظرا ما لو رأيته، أو رأيت نوعا رطبا قد أسفه ودنا من الأرض، فإن العادة تقتضي نزول المطر منه، أسفه معناه اقترب من الأرض، نوع المصف معناه داني من الأرض، وفيها يقول العبد بن الأبرص دان مصف هو كالأرض هيدبه يكاد يمسكه ومن قام بالرعب. جرى بينهم قضية وخبر، إذا عرفنا هذا وعرفنا أن المركب